حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واثلة بن الأسقع قسم القرآن إلى أربعة أقسام، إلى الطوال وإلى المئين وإلى المثاني وإلى المفصل، ووقفنا مع هذه الأقسام أو مع بعضها. من صور المئين أو من صور المثاني صورة السجدة، والمثاني هذا القسم افتتحه الله عز وجل بصور فيها حروف مقطعة ذوات ألف لام ميم، أولها سورة العنكبوت، وثانيها سورة الروم، وثالثها سورة لقمان، ورابعها سورة السجدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هذه السورة للقضايا والموضوعات المشتملة في هذه السورة، ومنها الرد على تكذيب المشركين ليوم القيامة، والرد على تكذيب المشركين للقرآن الكريم. فافتتحها الله عز وجل بقوله تعالى: ألف لام ميم، حروف مقطعة، ثم أشار إلى القرآن قائلا: تنزيل. هذا الوصف الأول. وطالما أنه تنزيل، إذن نزل منجما خلال فترة من السنوات. هذه السورة هي السورة رقم 73 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح، ويعني اقترب الرحيل من مكة إلى المدينة، والسور تنزل تباعا على النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار الله عز وجل إلى ذلك قائلا: تنزيل الكتاب لا ريب فيه. وسماه كتابا باعتبارين: باعتبار أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وباعتبار أن الصحابة سوف يكتبونه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو مقروء، نزل منجما وهو مكتوب، تنزيل الكتاب ممن قال لا ريب فيه لا شك فيه من رب العالمين، أن الذي تكلم به هو الله سبحانه وتعالى. عندما نسمع هذا الوصف للقرآن أنه منزل من الله وأنه مقروء وأنه مكتوب، يبدو السؤال: هل آمن به المشركون أم يقولون افتراه؟ فذكر الله عز وجل ما قالوا، فقال: أم يقولون افترى، ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي افترى هذا القرآن وألفه من عنده، تقوله، قال: أم يقولون افتراه؟ فأجابهم الله قائلا: بل هو الحق. وكرر قال: بل هو الحق من ربك. في الآية الأولى قال: من رب العالمين، وهنا قال: بل هو الحق من ربك. وما الغاية من التنزيل؟ الغاية من التنزيل النذارة، ولذلك قال له: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وما الغاية من النذارة؟ الاهتداء، ولذلك قال: لعلهم يهتدون. فذكر التنزيل، وذكر غاية التنزيل، وذكر غاية الغاية. فالتنزيل الغاية منه النذارة، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، والغاية من النذارة أن يصلوا إلى مرحلة الاهتداء، فقال: لعلهم يهتدون. هؤلاء القوم وصفهم الله بوصف، قال: ما أتاهم من نذير من قبلك. والنذر كثر، جاءوا إلى الأمم، لكن ليسوا من طريق بني إسماعيل. كل النذر والرسل الذين جاءوا من الطريق الآخر، من طريق بني إسرائيل. فجاء موسى عليه السلام، وجاء عيسى عليه السلام، وكان العرب تبعا لغيرهم، بعضهم يكون نصرانيا وبعضهم يكون يهوديا، لكن لم تأتهم شريعة مستقلة ونبي مستقل. منذ إبراهيم عليه السلام فهو النذير الأول عندهم، وابنه إسماعيل عليه السلام كان بشيرا لأنهم كانوا موافقين له، ولم يأتي نبي لهم مستقل. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. صحيح هم على التوحيد كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم على دين إبراهيم، لكن الشرائع تأتيهم عن طريق اليهود، عن طريق النصارى، لم تأتهم شريعة مستقلة إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لعلهم يهتدون. تكرر معنا أن القرآن نزل من رب العالمين وقال من ربك، فيبدر هنا سؤال: من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فعرفهم الله عز وجل بنفسه وبأفعاله التي يفعلها وبأسمائه وصفاته، فقال: الله الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات يعني السبع سماوات، وخلق الأرض يعني الأراضين السبع، ثم قال: وما بينهما. وهناك بين كل سماء وسماء، وبين سماء الدنيا والأرض، وبين كل أرض وأرض، فقوله وما بينهما يندرج فيها ما نراه الآن بين السماء والأرض، نحن والجبال والغلاف والسحاب، كل هذا بين السماء والأرض. فقال: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم، كلمة وما بينهما تصدق على الفضاء الموجود بين كل سماء وسماء، وتصدق على الفراغ الموجود بين كل أرض وأرض. ثم ذكر المدة الزمنية، قال: في ستة أيام، بدأت يوم الأحد وانتهت يوم الجمعة، ويوم السبت في بداية الخلق لم يخلق الله عز وجل شيئا يوم السبت، بدأ بالمخلوقات يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وسميت بالأرقام. ثم جاء اليوم السادس فسمي بصفته الجمعة، لأنه تجمعت فيه كل المخلوقات، وفيه تم تجميع آدم عليه السلام. وفي اليوم السابع السبت بمعنى الدعاء والسكون للمخلوقات، وليس الدعاء والسكون لله عز وجل. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاللغوب والتعب والدعاء والراحة هذا للمخلوقات. فوق السماوات السبع يوجد مخلوق هو أعظم المخلوقات، وهو أول المخلوقات، وهو عرش الله عز وجل، وهو مخلوق قبل السماوات والأرض، والله عز وجل مستو عليه قبل خلق السماوات والأرض. فقال: ثم استوى على العرش. إذن هذه مملكة مكتملة، ولها ملك سبحانه وتعالى مستو على عرشه. يبدر إلى أذهانهم أن هذا الملك لبعده عنهم سيوكل نائبا عنه، يضع وزيرا على الأرض عن الله عز وجل. فقال الله لهم: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. لا يوجد وزير يلي أمركم ولا يشفع يعني لكم لترتقي درجتكم عند الله عز وجل. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. إذن كيف يحدث تدبير لهذا الكون؟ قال: يدبر الأمر. الله عز وجل وحده هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. تدبير الأمر يتم من جهة السماء إلى الأرض. والله عز وجل وكل ملائكة يعني تنفذ أوامر الله عز وجل وتنقل أوامر الله عز وجل، وهذه الملائكة تنزل وتصعد. فقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وبعدما يدبر الأمر قال: ثم يعرج إليه. تعرج الملائكة يوميا تبلغ الله عز وجل أن أوامره قد يعني طبقت في الأرض. ما من شيء نراه حولنا في كل يوم إلا والله عز وجل يدبره، سواء في الآفاق أو في الأنفس، كما قال الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم. وفي المقابل قال: كل يوم هو في شأن. يجيب هذا ويعطي هذا ويشفي هذا ويفقر هذا ويفعل أشياء يوميا. فقال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم إيش؟ والعروج أن يصعد الأمر لكن في طريق دائري على هيئة المعراج، على هيئة الدرج، والذي يصعد عليه كأنه أعرج فسمي معراجا. قال ثم يعرج إليه، لأن الملائكة لو صعدت مباشرة إلى أعلى تصطدم بالنجوم والكواكب والأفلاك، فلا بد من طريق تمر منه، هذا الطريق يسمى بالمعراج. فقال ثم يعرج إليه في يوم. هذا الأمر الذي يدبر، وهي أمور كثيرة في الدنيا، لو فعلت أنت منها أمرا واحدا أردت أن تدبر هذا الأمر، والله عز وجل أعطاك قدرة لتدبير هذا الأمر، كم من الوقت ستستغرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بيننا وبين السماء الدنيا 500 عام، فلو هذا الأمر نزلت به من السماء إلى الأرض ستستغرق 500 عام، ثم تصعد به مرة أخرى إلى السماء 500 عام. ولذلك قال في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، النزول والعروج يساوي 1000 سنة لو أردت أنت أن تفعل هذا الأمر. وانظر إلى السرعة، لن تصعد مثلا بسرعة طائرة ولا صاروخ، لا، سرعات يعني عجيبة في الكون، منها السرعة الضوئية وهناك سرعات أعلى منها حتى تطبق هذا الأمر، يعني بينك وبين القمر ثانية ضوئية، يعني الأمر ينزل من الأرض من القمر إلى الأرض ويعود في خلال ثانيتين، فما بالك بينك وبين السماء. قال في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل. أتبعها الله عز وجل بذكر علمه، بعدما ذكر القدرة العظيمة أتبعها علم الله عز وجل، فقال ذلك عالم الغيب والشهادة. الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب ويعلم الشهادة إجمالا وتفصيلا في الكليات والجزئيات. قال ذلك عالم الغيب والشهادة، ووصف نفسه بوصفين، قال العزيز الرحيم، العزيز على الكافرين والرحيم للمؤمنين، لأن الناس انقسموا إلى قسمين، انقسموا إلى مؤمن وإلى كافر، فقال عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. عرفنا خلق الله عز وجل في هذه الأفلاك العليا سماوات وأرض، يتبقى خلق الأشياء الحية التي نراها حولنا، فقال الذي أحسن كل شيء خلقه، ما من شيء خلقه الله عز وجل إلا وخلقه في غاية الحسن وغاية الإتقان. الذي أحسن كل شيء خلقه ومن أعظمهم خلقا الإنسان، فقال وبدأ خلق الإنسان وهو آدم عليه السلام من طين، وآدم خلق من تراب، والتراب يعني عجن بالماء فأصبح طينا، والطين ترك ليجف فأصبح حمأ مسنونا، ثم عرض على النار فأصبح صلصالا كالفخار، مراحل خلق فيها آدم، ذكر الله منها مرحلة، قال وبدأ خلق الإنسان من طين، هذا آدم، وخلقت منه حواء، باقي البشر، قال ثم جعل نسله من سلالة، يعني من خلاصة، من ماء مهين، ماء مهين يخرج من الرجل، وماء مهين يخرج من المرأة، وليس كل الماء يأتي منه الولد، خلاصة فقط من ماء الرجل ومن ماء المرأة هي التي يقدر الله عز وجل منها أن يخلق الإنسان، فقال وجعل نسله ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هذه السلالة وهي النطفة تستقر في الرحم أياما، ثم تتحول إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام، تكسى لحما، يصبح جنينا ويخرج إلى الدنيا ويمر بأطوار هذا البدن. ولذلك قال ثم سواه، فالتسوية هنا للبدن، يتبقى مسألة نفخ الروح، قال ونفخ فيه من روحه، يعني وهو داخل رحم الأم، فخرج مستعدا لتلقي التكاليف من الله عز وجل. ولذلك قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع لكي تسمعوا به، ومنه سماع القرآن، والبصر لكي تبصروا به المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، والفؤاد لكي تعقلوا به ما ورد عن الله وما ورد في كون الله. قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وركزوا على هذه الأدوات الثلاثة التي خلقها الله فينا لكي نعبده بها. ومن الناس من يترك عبادة الله عز وجل، فسينقسم الناس حيال هذه الأدوات إلى قسمين. قسم الأول قال عنهم: قليلا ما تشكرون. الذين شكروا هم القليل. فنقول عكسها: كثيرا ما تشركون. فانقسم الناس إلى مشركين وإلى شاكرين. قليلا ما تشكرون وكثيرا ما تشركون. القول الأول الذي قاله المشركون في أول الصورة عن القرآن لما قال لهم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ماذا قالوا؟ أم يقولون؟ عطف الله عليه قولا آخر. ماذا يقولون على البعث والنشور؟ وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض. ضللنا يعني تهنا في الأرض. ويقصدون بالضلال في الأرض أن البدن لا يبقى على هيئته عندما يموت الإنسان، يتحلل بدنه ويتحول إلى تراب. وإذا تحول إلى تراب سيختلط تراب اليدين بالرجلين، ويختلط تراب الميت بجيرانه من الموتى، ويختلط تراب الموتى بتراب الأرض. فهل يستطيع الله أن يميز هذا التراب من هذا التراب؟ فقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. سيعيدنا الله عز وجل مرة أخرى. فقال الله: بل هم بلقاء ربهم كافرون. يكفرون بالله، ويعني يقيسون الله على خلقه. ده بعض البشر يستطيع أن يميز بين نوع التراب والتراب، يقول هذه تربة وهذه تربة أخرى. هناك آلات وتحاليل تستطيع أن تميز بين التراب والتراب، فليس هذا يعني بمستحيل ولا بعيد على البشر، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. فقال: بل هم بلقاء ربهم كافرون. ولذلك أعطاهم مثالا آخر، قال لهم: يعني عبد من عبادنا يستطيع أن يميز فيكم أنتم بين الروح والجسد، والروح لا يستطيع أحد أن يستخرجها من الجسد لأنها منتشرة داخل الجسد، فيأتي هذا الملك فيستطيع أن يخرج روحك من بدنك. فأليس الله عز وجل من باب أولى قادرا على أن يميز تراب من تراب وأن يعيده مرة أخرى؟ فقال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهو موكل من عند الله عز وجل. وإذا توفاهم وذهبت أجسامهم يعيدهم الله خلقا جديدا، وتعاد أرواحهم إلى أجسادهم. فقال: ثم إلى ربكم ترجعون. فيسأل سائل ويقول: ما هيئتهم إذا رجعوا إلى الله؟ فقال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم مذلة وخوفا أمام الله عز وجل عند ربه. منذ قليل عرفنا أن الأدوات التي سيختبرون بها في الدنيا ما هي؟ سمع والأبصار والأفئدة. فلما ظهروا وخرجوا إلى الحياة مرة أخرى ماذا قالوا؟ قالوا: ربنا أبصرنا، يعني شغلنا الإيش؟ وسمعنا، شغلنا سمع، فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، يعني شغلنا الفؤاد. فشغلوها متى؟ يوم القيامة عندما ظهرت الحقائق أمامهم، رأوا الجنة والنار ورأوا الملائكة وسمعوا الأصوات وأيقنوا. فقالوا: ربنا أبصرنا كما كنت تريد منا في الدنيا، وسمعنا كما كنت تريد منا في الدنيا. فطلبوا مطلبا، قالوا: فارجعنا نعمل صالحا. علموا أن الذي أتى بهم من الدنيا إلى الآخرة هو الله، إذن يستطيع أن يعيدهم من الآخرة إلى الدنيا مرة أخرى. لماذا؟ قالوا: فارجعنا نعمل صالحا. والله عز وجل قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني الدنيا منقسمة إلى مؤمنين وكفار، ولو أعادهم الله عز وجل نفس القسمة ونفس الأشخاص، المؤمنون سيكونون مؤمنين والكفار سيكونون كفارا. ولذلك قال الله: في الحياة التي نعيشها الآن، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه، لكن حق القول من الله أن الناس ينقسمون إلى شاكرين وإلى مشركين، وحق القول من الله أن الجزاء سيكون على ذلك. فماذا سيفعل للمشركين؟ قال لأملأن، وأقسم قال لأملأن جهنم ممن؟ وبدأ بالجن لأن الناس يعظمونهم ويقدرونهم، فبدأ بهم لهوانهم على الله عز وجل، بل جعلهم بصيغة المؤنث، لم يقل الجن، قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ماذا يقال لهم إذا أدخلهم النار؟ يقال لهم فذوقوا، وكلمة ذوقوا ستأتي معنا في السورة 3 مرات. الأولى قال لهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. ما هذا اللقاء؟ في السورة في الصفحة السابقة قال بل هم بإيش؟ بلقاء ربهم كافرون. فقال لهم هنا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، والجزاء من جنس العمل. قال لهم إن، وهل الله ينسى؟ طب قال إن نسيناكم، يبقى الله ينسى؟ والله لا ينسى، لأن النسيان له معنيان. المعنى الأول النسيان بمعنى الذهول عن أمر معلوم، كنت عارف حاجة وبعدين نسيت. فالله عز وجل قال وما كان ربك نسيا، وقال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن في نسيان بمعنى أن يتركهم عمدا، يتركهم عمدا يعذبون في النار، فالله ينسى. ولذلك قال إنا نسيناكم، ثم ذكر الذوق مرة أخرى، لأنهم لما قال لهم ذوقوا بما نسيتم ظنوا أنهم عاشوا في الدنيا 70 سنة 60 سنة، إذن سيعذب في الآخرة على قدر ما عاشه في الدنيا. فقال لهم وذوقوا عذاب الخلد، يعني هذه الآخرة غير الإيش؟ الدنيا، لأنهم لو خلدوا في الدنيا لكانوا على هيئتهم كافرين، فلما عذبوا عذبوا خلودا. فقال لهم وذوقوا عذاب الخلد. وهل اختلاف المدة الزمنية بين ما فعلوه في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة خلد، هل هذا ظلم من الله؟ قال بما كنتم تعملون. فهذا الجزاء جزاء عدل يناسب أعمالهم. انتهينا من فريق الكفار ومآلهم، ننتقل إلى فريق المؤمنين وأعمالهم ومآلهم. فقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، عندما يسمعون الآيات في الدنيا ماذا يفعلون؟ رقم 1 خروا سجدا، رقم 2 وسبحوا بحمد ربهم، رقم 3 قال خروا سجدا، هذه هيئة الأبدان، وسبحوا بحمد ربهم، هذه هيئة الألسن، وهم لا يستكبرون، هذه هيئة القلوب. ومع البدن قال خروا سجدا، لم يقل سجدوا، لا، يخرون يقعون سجودا، هذا البدن. واللسان جمعوا فيه بين التخلية والتحلية، التخلية عن الرذائل سبحوا، والتحلية بالفضائل بحمد ربهم. يتبقى القلب، قال وهم لا يستكبرون، فهم في غاية التواضع. ولكي يؤكد هذا المعنى، هذا المعنى فعلوه عند استيقاظهم. طب وعندما كانوا نائمين ماذا فعلوا؟ قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يحدث خصام ما بين البدن وما بين المضجع الوثير الذي ينام عليه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذه هيئة الإيش؟ البدن. يدعون ربهم، هذا هيئة اللسان، خوفا وطمعا، يعني يحلقون إلى الله بجناحي الخوف والرجاء بقلوبهم. فذكر الله عز وجل أعمالهم بالبدن واللسان والقلب مرتين. مرة الأولى إذا ذكروا بآيات ربهم ماذا يفعلون؟ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والمرة الثانية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. يتبقى قضية أخرى، وهي قضية لما طهروا أبدانهم وألسنتهم وقلوبهم، يتبقى طهرة الأموال، لأن الأموال قرينة لهم في حياتهم. فقال ومما رزقناهم ينفقون، وهذا عجيب، يعني يصلي الليل فلعله يبخل ويقول أترك أموالي تكفيني في النهار، لا، في النهار ينفقون. قال ومما رزقناهم ينفقون. ولما صلوا بالليل أخفوا صلاتهم، ولما أنفقوا بالنهار أخفوا نفقتهم، فأخفى الله عز وجل جزاءهم، فقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. وفي قراءة ما أخفي لهم، ما أخفي لهم بالفعل الماضي، وما أخفي لهم بالفعل المضارع، أن الله عز وجل هو الذي أخفى هذا الجزاء. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. وطبعا في الدنيا وهم يفعلون هذه الأفعال كانت أعينهم تبكي، والبكاء خوفا من الله تكون الدموع فيه ساخنة، فكان الجزاء أنهم يعني يبكون فرحا، يعني تنزل دموع باردة. فقال الله عز وجل من قرة أعين، يعني تقر أعينهم بها جزاء بما كانوا يعملون. انتهينا من ذكر أصحاب النار ومن ذكر أصحاب الجنة. بعض أغبياء المشركين يقولون نحن والمؤمنون شيء واحد، فالله أعطانا في الدنيا، وإذا كان يوم القيامة سنكون أفضل منهم يوم القيامة. فرد الله قائلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ والإجابة قال لا يستوي، لا يستوي لا أفعالا ولا مآلا يوم القيامة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. في بداية الصفحة فوق بدأ بالمجرمين ولا بالمؤمنين؟ ثم ثنى قال إنما يؤمن بآياتنا، بدأ بالمجرمين ثم ثنى بالمؤمنين. وهنا لما قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا عكس، بدأ بالمؤمنين ثم ثنى بالمجرمين. قال أما الذين إيش؟ آمنوا وصدقوا هذا الإيمان، قال وعملوا الصالحات، فما جزاؤهم يوم القيامة؟ قال فلهم جنات، والجنة تصلح للإيواء للسكن، فقال فلهم جنات المأوى. وهذا الذي يرونه في الجنة من مآكل ومشارب سماه الله نزلا، والنزل هو الذي يوضع للضيف في بداية مقدمه يعني إكراما له، فما بالك بكرم الضيافة بعد ذلك؟ قال نزلا بما كانوا يعملون. وفي المقابل قال وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، والنار لا تصلح للإيواء لشدة حرارتها وكثرة يعني الريح المنتنة فيها وظلمتها والضيق الذي فيها، ولذلك يحاولون الخروج. فقال الله كلما، مش خرجوا، كلما أرادوا، بس فقط يفكر، كلما أرادوا أن يخرجوا منها، وهذا يتكرر منهم، الملك يعلم إرادتهم، قال أعيدوا فيه، يعاد مباشرة إلى مكانه. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الذوق ذكر كم مرة؟ الأولى قال لهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، والثانية قال فذوقوا عذاب الخلد، فبين أنهم خالدون في العذاب، والثالثة بين أن كل واحد منهم له عذابه المعد له، فما ينفعش يتنقل من مكان إلى مكان آخر. فقال لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. المؤمنون علموا أن الكفار ما مألهم؟ نار. لكن الكفار في هذا الوقت يعني أذاقوا المؤمنين الويلات، فالمؤمنون ينتظرون فرجا عاجلا وينتظرون عذابا قريبا قبل هذا العذاب البعيد. فقال الله عز وجل يعني مؤيسا للكفار وراحما للمؤمنين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والعذاب الأكبر هو يوم القيامة الذي ذكره الله، والعذاب الأدنى هم الآن يعني يتبقى لهم حوالي سنتين ويتبقى لهم حوالي سنتان ويخرجون من مكة. ففي هاتين السنتين جاءهم قحط من السماء، الله النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، فهذا من العذاب الأدنى. وبعدما هجر النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ أول معركة غزوة بدر، فهذا من العذاب الأدنى. كذلك من العذاب الأدنى أنهم إذا ماتوا يعذبون في قبورهم، فهذا من العذاب الأدنى. قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى القتل والأسر في المشاهد والجوع والقحط والعذاب الأدنى العذاب في القبور، قال دون العذاب الأكبر وهو عذاب يوم القيامة. ثم قال لعلهم يرجعون، يعني ممكن كافر يقرأ هذه الآيات يتأثر بها ويرجع إلى الله، أو ممكن تصيبه بعض أمارات العذاب الأدنى كيوم بدر مثلا فيتوب إلى الله عز وجل، ففتح الله عز وجل لهم باب التوبة وقال لعلهم يرجعون. يبدو السؤال هنا الله عز وجل أعد لهم عذابا أكبر وعذابا أدنى ونوع في هذا العذاب الأدنى، فلماذا فعل بهم كل ذلك؟ لأنهم وصلوا إلى أعلى درجات الظلم، فقال الله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. منذ قليل لما تكلم عن المؤمنين قال إذا ذكروا بآيات ربه ماذا يفعلون؟ خرصوا. لكن هؤلاء ماذا يفعلون؟ قال: ثم أعرض عنها، أعرض عنها ببدنه وقلبه. فقال الله عز وجل متوعدا إياهم: إن من المجرمين منتقمون، وأكد الجملة بإن، وأكدها بتقديمهم هم من المجرمين، وأكدها بصيغة الجمع قال منتقمون، لم يقل إني منتقم، قال إن من المجرمين منتقمون. ولكي ينظر الله ما بين ما حدث مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع المشركين وكتاب الله والصحابة، فأعطاهم مثالا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني كما أعطيناك الكتاب أعطينا من؟ ويظن بعض الناس أن التوراة نزلت جملة واحدة، وهذا لم يحدث. التوراة نزلت منجمة، والإنجيل نزل منجما، وكل الكتب السماوية نزلت منجمة. فقال الله عز وجل يعني مبينا للنبي صلى الله عليه وسلم أن كتاب موسى مع تكذيب قوم موسى قد اكتمل نزوله عليه، فقال له: ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني منجما حتى صار كتابا. ولذلك قال له: فلا تكن في مرية من لقائه، يعني من لقاء كتابك، كما لاقى موسى كتابه ستلاقي أنت كتابك، فكتابك سيكتمل. يعني لا تظن أن الوحي سينقطع على 73 صورة، لا، سيكتمل حتى تكتمل الصور التي أرادها الله 114 صورة. فقال له: فلا تكن في مرية من لقاء. وبعد هذه الصورة يرفع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، فيقابل من؟ موسى عليه السلام. يقابله في قبره يصلي، ويقابله في بيت المقدس يصلي خلفه مأموما، ويقابله في السماء السادسة ويذهب من عنده ويعود إليه كذا مرة. ولذلك قال له الله: فلا تكن في مرية من لقاء، يعني من لقاء النبي ومن لقاء كتابك كما لاقى كتابه، فلا تكن في مرية من لقاء. إذن البشرى الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أن كتابه سيكتمل كما أن كتاب موسى اكتمل. والبشرى الثانية أنه سيقابل موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام سيكون سببا للتخفيف عن هذه الأمة، فتخفف الصلوات من 50 صلاة إلى 5 صلوات. والبشرى الثالثة قال له: وجعلناه هدى لبني إسرائيل. جعل التوراة هدى لبني إسرائيل، بمعنى أن القرآن سيكون هدى للعالمين. والبشرى الرابعة أن أتباع موسى كان منهم أئمة، فقال: وجعلنا منهم أئمة. فالبشرى أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة المهاجرين والأنصار سيكونون أئمة بشرطين، قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا، لما صبروا على أدواء الشهوات وكانوا بآياتنا يوقنون في أدواء الشبهات. والذي يفصل بين المؤمنين وبين الكافرين الله عز وجل، فقال: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الآن السورة عرضت لنا في أول صفحة أن الكفار يكذبون بشيئين، ما هما؟ إيش الشيئين؟ بالكتاب لما قال أم يقولون افترى، والبعث والنشور لما قال إذا إيش. فالله عز وجل عز يؤكد لهم إن الحاجتين دول صح، الكتاب صحيح والبعث والنشور إيش صحيح. فبدأ بذكر الكتاب على نفس ترتيب الآيات، فقال الله عز وجل إيش معنى الآية التي ستأتي، بيقول لهم في وقائع تاريخية حدثت على هذه الأرض وهم يعلمونها لأنهم يمرون في الأصفار في رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام، فيرون ديار ثمود وعاد وقوم نوح وقوم لوط وأصحاب مدين، يرون هذه الأشياء. فالقرآن يذكرها في كتابه، وطالما أن القرآن يذكرها وأهل الكتاب يصدقون على ما نزل في القرآن منها، فيكون هذا دلالة على أن القرآن حق من عند الله عز وجل. فقال الله عز وجل: أولم يهدي لهم كم، وكلمة كم تدل على الكثرة، كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم في رحلتي الشتاء والصيف إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. يسمعون الإيش؟ القرآن، ويؤمنون به ولا يقولون افترى كما قالوا في أول الصورة، أفلا يسمعون. ثم نقلهم إلى المشهد الآخر وهو التكذيب بإيش؟ بالبعث، وهم بيسافروا. المطر إما نزل من السماء وإما نزل على الجبال، والجبال تنزل به على هيئة سيول. فقال لهم: أولم يروا أن نسوق الماء سواء من السماء أو من جهة الجبال إلى الأرض الجرز، أرض سبخة ولا نبت فيها، فماذا يحدث؟ قال: فنخرج به زرعا. من أين جاء هذا الزرع؟ أحياه الله عز وجل بعد أن كان ميتا. كذلك الله عز وجل يخرج الأموات من القبور، فهذا دلالة على البعث والنشور. فقال: نخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. والآية السابقة أفلا يسمعون، وعاد للسمع والإيش؟ والبصر. مفترض لما سمعوا هذه الآيات إما أن يؤمنوا، أو على الأقل يكفوا شرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. لم يفعلوا ذلك، فقال الله عز وجل: ويقولون متى هذا الفتح، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا، ويجعلون الله عز وجل كاذبا، ويقولون متى هذا الفتح. والفتح عندهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أنه سينتصر عليهم وسيغلبهم. ما الفتح هنا يوم بدر وما بعده من الأحداث، فيقولون متى يوم الفتح، ويقولون متى يوم هذا الفتح إن كنتم صادقين. فأجابهم بأسلوب في اللغة العربية يسمى بأسلوب الحكيم، هو ما مستنين يقول لهم أن بعد من سافر إلى المدينة ستحدث معركة. طبعا هذا غيب لا يعلمه، إن أعلمه الله به وأجابهم به فسيتهكمون، لكن أجابهم بيوم فتح أعظم من هذا اليوم وهو يوم القيامة. فقال لهم: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. خلاص، لأن الشمس تخرج من المغرب وينقطع الإيمان، أو يعاين الغرغرة وينقطع الإيمان، ولا هم ينظرون. فكريم منذ قليل قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا، ماذا طلبوا؟ فرجعنا. وهنا قال: ولا ينظرون، يعني لا يرجعوا ولا يتركون فترة، يعني يمهلون قبل موتهم، ولا هم ينظرون. آخر آية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأعرض عنهم. أعرض عنهم مش معناها تترك دعوتهم، لا، أعرض عنهم يعني لا تشغل بالك بهم، لا تحزن عليهم، فأعرض عنهم لكن استمر على الدعوة وانتظر. ماذا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينتظر يوم الفتح، ينتظر يوم بدر. سيصبر هذه هاتين السنتين في مكة، ويهاجر بعد ذلك إلى المدينة، فسينتظر، وهم كذلك ينتظرون. قال: فانتظر إنهم منتظرون. ينتظرون كذلك مشاهد، هم يريدون أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويتربصون به أن يقتلوا قبل أن يخرجوه، وإذ يمكروا بك الذين كفروا، فهذا انتظارهم. فقال: وانتظر إنهم منتظرون. جزاكم الله خير. ايش فيها؟ رجع على الجبل. انا حاولت